يا مقاوم بوادي الأحرار، أدراج المجد عليان سيوف الثوار، صادق هالوعد يا مقاوم بوادي الأحرار. العنوان فارس فرسان، حدودي فارس فرسان، سيفك سهران عبلادي عز وإيمان وشهادي، أرزت لبنان بتشهد لك، أرزت لبنان بتشهد لك، أرزت لبنان بتشهد لك بالانتصار، على راج المجد عليان سيوف الثوار، على راج المجد عليان سيوف الثوار، صادق هالوعد يا مقاوم بوادي الأحرار، أدراج المجد عليان سيوف الثوار، صادق هالوعد يا مقاوم بوادي الأحرار. علمو كفاح ورجولي ونخوة فلاح، هيبي وسلاح وبطولي للوطن جناح، علمو كفاح ورجولي ونخوة فلاح، شمس الأفراح عليها يا بيرق لاحب يحميها، أرزت لبنان بتشهد لك، أرزت لبنان بتشهد لك، أرزت لبنان بتشهد لك الانتصار، على راج المجد عليان سيوف الثوار، على راج المجد عليان سيوف الثوار، صادق هالوعد يا مقاوم بوادي الأحرار، على راج المجد عليان سيوف الثوار، صادق هالوعد يا مقاوم بوادي الأحرار. أرض الأمجاد لبناني، أرض الأمجاد، دم العيمات من صاني بروح العيمات، نصرك حصاد ومواسم صخرك عينات، ومقاوم أرزت لبنان بتشهد لك، أرزت لبنان بتشهد لك، أرزت لبنان بتشهد لك بالانتصار، على راج المجد عليان سيوف الثوار، عليان سيوف الثوار، صادق هالوعد يا مقاوم بوادي الأحرار، أدراج المجد عليان سيوف الثوار، صادق هالوعد يا مقاوم بوادي الأحرار.